انت الان قلت لي ايش؟ انا قلت لك الحسين جده عليه الصلاة والسلام هو من حكم عليه، يعني اللي قتلوا الحسين دول الاربعة، مين هم؟ عبيد الله بن زياد بالترتيب، عبيد الله بن زياد وعمر بن سعد بن ابي وقاص وشمر بن ذي الجوشن وفنان النخعي، هذول نفذ في الحسين او رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولى منكم اماما واعطاه ثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فان جاء اخر ينازمه فاضربه عنق الاخر. مفهوم؟ انا لو كنت مكانهم، جميل ولا لو كنت مكان هذول الاربعة، طبعا ايش اسوي؟ مو واحد من الاثنين، يا اما اني اكون زيك مغفل وغبي زي الرافضة الهبل واصدق كلام الحمير دول عن معصومية الحسين واتركه، يا اما اني انفذ السنة عليه. انا بصراحة اختار اني انفذ السنة عليه، احنا ما عندنا معصومية، خلاص فرحت. قتلوا الحسين دول تمام ولا انا بقول لك ما قتلوه من دماغهم، هم قتلوه حسب حديث، فان جاء اخر ينازعه فاضربوا عنق الاخر، والاخر دي تنطبق على الحسين. هل يعني هذا اذا عرفت انه دافعهم الرئيسي هو السنة والحديث ده صحيح عندنا، جميل ولا، ومن احكام الفقهيات مجمع عليه من الاربع الفقهاء، هل هذا يعني انه كل السنة نوافق انا دحنا كده فيه من السنة وكل السنة تؤمن فيه الحديث ده، هل يعني هذا انه كل السنة نواصب عندك؟ لا، انا اقول لمن سلموا حرب حاربهم سيبوا، انا بقول لك اللي قتل الاربعة اللي قتلوا الحسين تمام استندوا على ذات حديث اللي قال لهم ايش، انا ما بقول لك اقتنع ولا ما تقتنع، انك ما اقتنعت انا ما ابغى تقتنع، انا بقول لك هم مستندين على حديث، الحديث اللي بيقول فان جاء اخر ينازعه فاضربوا عنق الاخر، بهذا الحديث قتل الحسين وهذا الحديث صحيح عند السنة كلهم، هل يعني هذا انه في نظرك انت ان السنة كلهم دول نواقض؟ علما ما في مذهب سني واحد ينكر الحديث ده او صحته، فعملوا بهذا الحديث، اذا الحسين اخطأ تمام ولا لا، ودفع ثمن خطيئته ورضي الله عنه وعن ابيه ورضي الله عن الصحابة اجمعين، امرهم موكل لله سبحانه وتعالى. انا اخذت هنا يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، هذا الخليل عندي هو صحيح البخاري، اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، انا حكمت على الحسين حكم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، قول الحسين شق عصا، يا عزيزي الحسين حبي شق عصا المسلمين، جميل، وقتل ودفع ثمن خطيئته، هذا حسب السنة، انما اللي يبغى العواطف حينين مع الحسين. والله شوف، هو خروج الحسين تمام ولا لا، هو يعني الارجح فيه انه مش مفسدة للامة بحق المفسدة تمام ولا لا، يعني شيء كان حيوقع دم كثير لو استمر، يعني الناس يا دوبهم نفضوا عن اكتافهم غبار معارك صفين بين علي ومعاوية، يا دوبهم نفضوا الغبار، يقوم يجي الحسين ويخرج على امير ذلك الزمان، وطبعا اللي تحت ذلك الامير لن يسكت لانهم مكلفين بحكم شرعي، اذا الحسين انطبق عليه حكم جده مصطفى عليه الصلاة والسلام هو اللي حكم عليه مش احنا. نهايته كيف يزيد امير، كيف معاوية امير، كيف مش عارف، انا ما ابغى ادخل معك في النقاشات دي.